بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على إمام الهدى حبيبنا محمد صلى الله عليه وآل آله وصحبه وسلم ومن اهتدى ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، لا يزال درسنا في كتاب الشريعة الآجري موصولا، واليوم باب الإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام حكما عدلا. الحكم بمعنى الحاكم، فعل بمعنى فاعل، فعل بمعنى فاعل، وهذا ما يسمى عند أهل اللغة والأصول بتبادل الصيغ. يقصد بتبادل الصيغ عند الأصوليين واللغويين أن تأتي الكلمة بمعنى كلمة أخرى، مثل أن يأتي فعيل بمعنى مفعول، كجريح بمعنى مجروح، وقتيل بمعنى مقتول، أو أن يأتي فعل بمعنى مفعول، كصمد بمعنى مصمود، أو أن يأتي فعل بمعنى مفعول، كذبح بمعنى مذبوح، وطحن بمعنى مطحون، أو أن يأتي فعل بمعنى فاعل، كحكم بمعنى حاكم، أو أن يأتي فعل بمعنى فاعل، كدوم بمعنى دائم. هذا باب واسع عند الأصوليين واللغويين يسمى بتبادل الصيغ. فالإيمان بنزول، وكلمة نزول تعني الانتقال من علو إلى سفول، فإن الشيء إذا انتقل من تحت إلى أعلى لا يسمى نازلا، وإنما يسمى صاعدا، كقول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالله تعالى يتقبل من العبد أعماله الصالحة فترفع إليه، ولذلك العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة صعد بروحه، أي ارتفعت الروح بالملائكة إلى السماء. فعيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم يقتل ولم يصلب، لم يقتل ولم يصلب، بل قال الله عز وجل: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال ربنا عز وجل: بل رفعه الله إليه. وثبت في أحاديث الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم قابله في بعض طبقات السماء. وسمي المسيح بالمسيح، فالمسيح إما أن يكون بمعنى ماسح، وهذا هو الصحيح هنا، وهذا هو الصحيح هنا، فماسح أي الذي مسح الأرض بدعوته وطبق الآفاق بملته وشريعته. فإن عيسى عليه السلام يأتي آخر الزمان حكما بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد على وجه الأرض شرع إلا شرع الإسلام، فلا يقبل الجزية، بل يقتل الخنزير ويضع الجزية ويكسر الصليب، ولا يبقى إلا فسطاط واحد هو فسطاط أهل الإسلام. فالمسيح هو مسيح الهداية لا مسيح الضلالة، ومسيح الضلالة هو المسيح الكذاب الدجال الأعور الكذاب، الذي حذره النبي صلى الله عليه وسلم وحذر أمته منه. وقوله ابن مريم، فعيسى ليس هو الله وليس ابنا لله، بل هو ابن مريم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. والعدل هو العادل، فعل بمعنى فاعل، كدوم بمعنى دائم، فيقيم الحق وهو شريعة الإسلام، ويقتل الدجال. والحديث رقم 942، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لينزلن. وعندما تجد الفعل المضارع مقترن بهذه اللام تعرف أن هناك قسما مضمرا، والتقدير: والله لينزلن ابن مريم. لينزلن ابن مريم حكما عدلا، حكما عدلا، فليكسرن الصليب. إذا ليس هناك صليب على وجه الأرض، سيستمر الصليب مرفوعا إلى ذلك الزمن، وسيكون الصراع سجالا بين أهل التوحيد وعبدة الصليب إلى ذلك الزمن، حتى يأتي عيسى بن مريم ليكسر الصليب. ولا يقتلن الخنزير، وهذا إشارة إلى أن المطعوم الباطل على وجه الأرض سيقضى عليه، فلن يأكل الناس إلا من الحلال، لتتطهر الأرض من خبائثها ودنسها ورجسها. ولا يضعن الجزية، إذا ليس هناك على وجه الأرض دين إلا الإسلام، دين إلا الإسلام. ولتتركن القلاص، والقلاص جمع قلوص، والقلوص هي الفتية القوية مجتمعة الخلق من الإبل، وذلك منذ ركوبها إلى سن التاسعة، فإذا ما تجاوزت التاسعة سميت بالناقة. إذن الناقة نوع من الإبل تجاوز سنه التاسعة، فإذا ما ركب الإبل إلى التاسعة وكان قويا جلدا مجتمع الأعضاء ليس فيه عطب ولا فساد ولا مرض، سمي ذلك بماذا؟ بالقلوص. وجمع القلوص قلائص وقلاص، قلائص وقلاص. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، للدلالة على أن الله تبارك وتعالى هيأ أسبابا لانتقال الناس أسرع من هذه القلاص وأكثر راحة من هذه القلاص. ولكن ما هي هذه الوسائل؟ لم يبين لنا الحديث ما هي. ولا ينبغي أن يذهب الإنسان مذهبا بعيدا ليقول بأنه هو القطار أو بأنه هو الطائرة، كما قال الغماري في كتابه الذي سوده في هذه المسألة، لا ينبغي ذلك الأمر. ومن الأشياء العجيبة المضحكة أن هناك بعض الآثار التي تكلمت عن مركوب الدجال وعن المسافة التي بين أذنيه وعن طوله وعرضه، فقال البهائيون أن مركوب الدجال أو حمار الدجال هو القطار. وكانت هذه مفاجأة عندما نظرنا إلى النت، فوجدنا كيف أنهم ينزلون الأخبار والأحاديث، فقالوا: وفي الحديث أن للدجال حمارا ما بين أذنيه مسافة كذا ذراع وطوله كذا ذراع، ولقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحمار هو. بعد قليل تلينا القطار داخل المحطة. سبحان ربي العظيم، كأن حمار الدجال هو القطار، ولكنه كان في الحقيقة قطارا طويلا عرباته كثيرة. هذا نوع من تنزيل الخطاب على غير ما يمكن أن يحتمل، ولا ينبغي أن نصرف ألفاظ النص إلى معان عصرية من غير دليل ولا برهان. ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها، وليذهبن الشحناء، الشحناء شدة العداوة والتباغض، التباغض الذي يقع بين الناس. فالبغض معنى، فإذا ما وقع بين الناس كان تباغضا. إذن البغض معنى يقع بين الناس، فإذا بغض بعضهم بعضا سمي ذلك ماذا؟ تباغضا. كالتقاتل، كالتقاتل، فإذا قاتل الناس بعضهم بعضا سمي ذلك ماذا؟ قتالا أو تقاتلا. إبا ولا يذهبن الشحناء شدة العداوة والتباغض، أي التدابر والتنافر والاختلاف الذي سببه نفرة القلب والتحاسد. والتحاسد أي تمني زوال نعم الله تعالى عن الغير. والحسود هو عدو الله في الأرض، وأول من حسد من؟ إبليس. كما أن أول من قاس إبليس فإن أول من حسد إبليس. وما سعد حسود وإنما يتقلب في دركات الشقاء والتعاسة، فالناس كلهم سعداء إلا الحسود، إلا الحسود لما في قلبه من النار المضرمة المستعرة المشتعلة التي لا تهدأ والتي لا تنقضي ولا تنتهي. نعوذ بالله تعالى من هذه الخلال الفاسدة. ولا يدعو، ولا يدعو، مش وليدعو، ولا يدعو، ولا يدعو إلى المال، يعني مال كتير، فيقول عيسى للناس تعالوا إلى ذلك المال فخذوه، فلا يقبله أحد. سبحان الله، لكثرة المال وفشوه. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وإسناد الآجري صحيح. الحديث التالي 943 أيضا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أمهاتهم شتى، الأنبياء أمهاتهم شتى، ودينهم واحد وهو الإسلام، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم. أولى الناس أي أكثر الناس حقا بعيسى بن مريم، لأنه لم يكن بيني وبينه نبي، ليس بين عيسى وبين نبينا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم نبي. وإنه نازل، أي نازل من السماء، فإذا رأيتموه فاعرفوه، فإنه رجل مربوع إذا الحمرة والبياض. المربوع ليس بالطويل ولا القصير، ثم المربوع الوسط في الألوان، والمقصود بالحمرة هنا السواد، لا يقصد بالحمرة هنا اللون الأحمر، ولكن يقصد به ماذا؟ السواد. والعرب أحيانا تكني الأحمر لتطلقه على عدة أمور، تطلقه على الأسود، وتطلقه على الموت والبياض، كأن رأسه يقطر. قيل يقطر أي رأسه هذا، أي شعر رأسه لين ناعم مدهن، فالذي ينظر إليه يتوهم أن شيئا منه ينزل، وليس شيئا منه ينزل. لما إنسان يدهن شعره بالدهن والطيب وما إلى ذلك، عندما تنظر إلى ذلك الشعر ربما تتوهم أن الشعر ينزل منه قطرات من الماء، وليس كذلك. وقيل رأسه يقطر، أي يخفض رأسه تواضعا لله عز وجل. لأن القطر ينزل إلى تحت والرأس تنزل إلى تحت، فكأن في ذلك إشارة إلى تواضعه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والتواضع هدي الأنبياء، ولذلك عندما دخل نبيكم وحبيبكم صلى الله عليه وسلم مكة دخلها وهو متواضع، لقد أحنى رأسه حتى إن جبهته لتكاد أن تمس عنق راحلته كما في الحديث. وإنه يدق الصليب كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، وإنه يدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال ويقاتل الناس على الإسلام. إذن القتال سيكون من أجل الدين، ليس من أجل العصبية ولا الأنانية ولا الأهواء ولا النزعات الأرضية الفاسدة، وإنما القتال يعود كما بدأ من أجل دين الله عز وجل ورفعته. ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله عز وجل في إمارته الملل كلها غير الإسلام. إذن كل الملل والنحل كلها ستهلك غير الإسلام، فإن النصارى سيدخلون دين الله عز وجل، وإن اليهود سيقاتلون حتى ينطق الله تعالى الحجر والشجر ليقول يا مسلم يا عبد الله إن ورائي يهوديا تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه شجر اليهود. وحتى يهلك الله عز وجل في إمارته مسيح الضلالة الأعور الكذاب، وتقع الأمنة في الأرض. الأمنة، الأمنة يقصد بها الأمن والأمان، خلاص الشريعة تطبق على الأرض، والكفر قد أزيل من على وجه الأرض، وعلامات الفساد المعنوي والمادي أزيلت من على وجه الأرض، وليس على وجه الأرض كافر أو مشرك أو عاص لله عز وجل. عندئذ تخرج الأرض بركتها ويعيش الناس في سلام وأمن. وهذا إشارة إلى أن الناس لن ينعموا بحياة ما ابتعدوا عن شرع الله عز وجل، فكلما كان شرع الله تعالى تاما كاملا بين الناس كلما كان أمنهم وخيرهم واستقرارهم تاما، وإذا نقص شرع الله تعالى بينهم بقدر ذلك النقصان يكون نقصان الأمن والسلام والطمأنينة والاستقرار والخير. هذا بهذا وهذا جزاء الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحدا، والجزاء من جنس العمل. تقع الأمنة في الأرض، انظر إلى بعض صور الأمنة، انظر إلى الأمن ومنتهى الأمن الذي يقع على وجه الأرض عندما يقام دين الله وعندما ترفع شريعة الله عز وجل. انظر أخي الحبيب إلى هذه الصور العجيبة، صور عجيبة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى هنا بمعنى لغاية أن، يعني الأمر يصل إلى هذه الدرجة، يرعى الأسد مع الإبل. يا إله، الأسد يرعى مع الإبل، والأسد يأكل مع الإبل، والاثنين الناقة تحط رأسها جنب رأس الأسد ويأكلوا مع بعض. يا إله العالمين. وماذا أيضا؟ والنمر مع البقر. يا إلهي، قلنا الأسد نبيل، جاي الشبعان لن يأكل شيئا، لكن النمر كالضبع حيوانات ضارية، حتى ولو كانت شبعة فإنها لا تمل من الفتك بغيرها، فالنمر يأكل مع البقر. يا إله العالمين، البقرة تأكل وجنبها النمر يأكل معاه، والذئاب مع الغنم. يا إله العالمين، انظر عندما ترعى الذئاب الغنم، ترعى الذئاب الغنم، متى ذلك؟ ليس هذا في الأحلام، ليس هذا في الأحلام. ليس هذا في عالم الأحلام، وإنما ذلك في عالم الأعيان، عندما يقام شرع الرحمن، والذئاب مع الغنم، وتلعب الصبيان بالحيات. يا إلهي، الكبرى وثعابين المرقشة والمزهرة والفتاكة والتي تلقط والتي تلتف، كل هذه الأنواع من الحيات الفتاكة شديدة السمية، يأتي الصبيان يلعبون معها. وفي بعض الأخبار حتى إن الصبية يضع يده في الحية، الحية تفتح بقى كده، يجي الولد الصغير حط إيده في بق الثعبان. يا إله العالمين، يا إله العالمين، تقع الأمنة في الأرض، مش حد خايف على حد. يا إله العالمين، وتلعب الصبيان بالحيات، تلعب الصبيان بالحيات. إبل الأسود مع الإبل، والبقر مع والبقر مع النمور، والذئاب مع الأغنام، والصبيان مع الحيات. أين الخوف؟ أين الحذر؟ أين الوجل؟ إنه الأمن المطلق لوجود الشرع المطلق، لوجود الشرع المطلق. إن البشرية إذا حاولت أن تلتمس أمنا أو خيرا أو رجاء أو نفعا بعيدا عن أعتاب الشريعة، فهيهات هيهات أن يصيبها ذلك، هيهات، أمر بعيد جدا، أمر بعيد. انظر إلى هذه الدول الأوروبية التي بلغت في أسباب التمدن والحضارة مبلغا كبيرا، تجد إنسان عنده ملايين الجنيهات الإسرائيلية، وتنظر إلى بيوتهم، بيوت فارهة جدا، فارهة جدا، فارهة جدا، حدائق وجنات، شوارع نظيفة وكبيرة، إمكانيات مدهشة، البيت لا يغلق بابه بالمسمار، وإنما يغلق البيت بالدوائر الأمنية الإلكترونية المثبتة بطريقة فنية هندسية رائقة. يا إلهي، ومع ذلك ربما يأتي صباح فيأتي ذلك الرجل المنعم ليضرب رأسه بالرصاص، أو ليضع فوهة المسدس في فمه ليقتل نفسه. لماذا؟ مل الحياة، مل الحياة، لم تنفعه ملايينه ولا قصوره ولا سياراته ولا خدمه ولا حشمه، لم ينفعه شيء من ذلك. إذا ليست السعادة إخوتي بهذه الإمكانيات المادية الجبارة، وإنما السعادة بمعنى آخر، أن تكون موصولا بالله، أن تكون مع الله عز وجل، أن تكون قابعا تحت الشرع حيثما توجه توجهت، وحيثما وقف وقفت، لا تقدم بين يدي شرع ربنا عز وجل قولا ولا فعلا، ولا هوى ولا رأيا، ولا تنماح ولا تميل وراء ناعق أو زاعق، مغترا بكثرة الأتباع وحصول الأطماع، فإن هذا مما يفسد الناس ويهلكهم، من حيث يظنون أن هذا يمتعهم ويسعدهم. فالخير كله في شرع الله عز وجل، والشقاء، كل الشقاء في الابتعاد عن شرع الله عز وجل. قال ربي، وما أحسن ما قال، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن صور من صور الأمن، تقع الأمنة في الأرض. وانظر إلى هذا التعبير، وشرحت لكم قبل إن في ليس بمعنى على فقط، ولكن فيها معنى التمكن، فيها معنى التمكن والعلو، معنى التمكن والعلو. عندما تقول الكوب على المنضدة، ممكن يكون على المنضدة ولكنه يتحرك يمينا أو شمالا، لكن كلمة فيها معنى الثبات والتمكن والإحكام ولذلك قال ربنا عز وجل فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أي سيحوا على الأرض. وقول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي لأربطنكم على الجذوع ربطا محكما شديدا لا تبرحونه ولا يمكن لكم أن تتركوه. فتقع الأمنة في الأرض، أي يقع الأمن كاملا تاما محكما غير منقوص ببركة شرع ربنا عز وجل. لا يضر بعضهم بعضا، لا الأسود مع الإبل، ولا النمور مع البقر، ولا الذئاب مع الغنم، ولا الحيات مع الصبيان، لا يضر بعضهم بعضا. يلبث، أي عيسى، 40 سنة، 40 سنة، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون، ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. هناك بعض الآثار ولكن فيها ضعف أنه يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته بجوار أبي بكر وعمر، فالله تعالى أعلم بالصواب. هذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. قال محمد بن الحسين رحمه الله وهو الآجري: والذين يقاتلون مع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يقاتلون عيسى، اليهود مع الدجال، اليهود هؤلاء يولون الدجال، 70,000 من يهود أصفهان، وهذه القرية لا تزال موجودة إلى يومنا هذا في بلاد فارس، وهي بلاد إيران الآن. وإيران كلمة فارسية بمعنى فارس، فالإيراني بمعنى الفارسي. فهؤلاء اليهود هم أتباع الدجال، هؤلاء اليهود هم أتباع الدجال، ونهايتهم بهذه الأيدي المتوضئة، إيديكم المتوضئة الحلوة دي بإذن الله تعالى هي التي ستقضي على أتباع الدجال إن شاء الله تبارك وتعالى. ما حققنا واتبعنا دين الله عز وجل ولم نلتفت يمينا أو شمالا. ثم يموت عيسى عليه السلام ويصلي عليه المسلمون ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وخبرتكم بأن الحديث فيه كلام. الحديث 945 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن اليهود ولتقتلنهم، إذن سيقاتلون أو سيقاتل المسلمون اليهود، ولكن سننتصر على اليهود ونقتل اليهود، حتى إن الحجر لا يقول يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله، فتعال فاقتله. وهذا الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. قال الإمام الأجري عليه رحمة الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الإيمان بالميزان، وأنه حق توزن به الحسنات والسيئات. الحق والثابت، الثابت الذي لا تردد فيه ولا مرية، لا اضطراب فيه ولا شك، هذا حق. قال الله: وقل الحق من ربكم. فلما كان القرآن من عند الله عز وجل سمي حقا، بل إن الله تعالى سمى نفسه حقا لأنه في نفسه لا شك فيه ولا مرية، وأنه في وعده لا يخلفه، لا يخلفه، لا يخلف الله الميعاد. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ولذلك قال ربنا عز وجل: ويعلمون أن الله هو الحق الحق المبين. وحديث القيام في الليل وفيه وأن الساعة حق وأن النبيين حق وأن محمدا حق وأن الموت حق وأن الجنة حق وأن النار حق، فهذا كله حق ثابت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه الخبر قول النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ عند مسلم ست، وفي لفظ عند مسلم ست. والخصلة السادسة التي تفرد بها مسلم دون البخاري وإذا استنصحه فلينصحه، مثل تشميت العاطس واتباع الجنازة ورد السلام إلى غير ذلك. إذن حق المسلم على المسلم أي ما يجب للمسلم على أخيه. ولذلك استدل بعض أهل العلم على أن هذه المذكورات في هذا الخبر واجب على كل مكلف، واجب يعني رد السلام واجب، تشمية العاطس واجب، عيادة المريض واجب، اتباع الجنائز واجب، نصيحة المسلمين واجبة. وذكر الجمهور أنها ليست كذلك، وأن الأمر هنا محمول على الإرشاد لا على الإيجاب. أما الميزان، كما أن الميزان له كفتان فكذلك الميزان يوم القيامة له كفتان، له كفتان. نحن في ميزان الدنيا هناك مكاييل توضع في إحدى الكفتين ويوضع الشيء الموزون في الكفة الأخرى. عاوز مثلا 5 كيلو طماطم، يوم جايب السنجم 5 كيلو حاططها في كفة ويوزن 5 كيلو طماطم، بدلك انت تجعلهم 8 كيلو، يحط سنجم 2 كيلو وسنجم 1 كيلو يبقى 8 كيلو. يا ترى ما هي السنج التي توضع في ميزان الحسنات والسيئات؟ الله أعلم، لا نعلم. ولكن ثبتت النصوص أن الذي يوزن الحسنات والسيئات 2، العاملون للحسنات والسيئات 3، الاثنين مع بعض. إذا الأخبار أتت بإثبات 3 أشياء، إما وزن الحسنات والسيئات، وإما وزن المحسنين والمسيئين، وإما وزن المحسنين مع حسناتهم والمسيئين مع سيئاتهم. دي 3 أنواع من النصوص الواردة في ذلك الباب. إذن الميزان حق وله كفتان حقيقيتان، وهذا بخلاف المعتزلة والعقليين الذين نفوا أن يكون للميزان حقيقة. إزاي حسنات والسيئات دي معاني؟ فإزاي تتوازن الحسنات والسيئات؟ دي مسألة عجيبة جدا. فأنكروا الميزان مع أن الله تعالى في القرآن أثبت، قال ربي فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، وقال ربي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة الآية. إذا الميزان حق. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو، وهو حديث البطاقة المشهور عند النسائي والترمذي وغير، حديث صحيح مشهور، أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة تمد له صحائفه. المشكلة عند العقليين أنهم يؤمنون بالعقل ويقدمونه على الوحي، حقيقة هذه مشكلة خطيرة جدا. وأوجز هذه المشكلة في كليمة يسيرة وسريعة، أنهم أوتوا من جهة العقل، أوتوا من جهة العقل، أي صار العقل خصما وقاضيا، خاصموا الوحي بالعقل وتحاكموا إلى العقل لفض الخصومة. مسألة عجيبة جدا. فمن إخواني يعني هم عملوا خصومة بين العقل والوحي، طب يا ترى اللي يحل الخصومة مين؟ يعني فين الطرف الثالث اللي يؤهل لحل الخصومة بين العقل والوحي؟ يا ترى مين؟ يكون مين؟ لا هم قالك مش الوحي، راحوا راجعين إلى العقل، فصار العقل خصما وحكما. دي مسألة غير صحيحة. وأوتوا من جهة ماذا؟ قال لك إن دليل العقل ده دليل محكم، العقل دليله محكم ليس فيه نسخ ولا تقييد ولا تخصيص ولا تفسير ولا تبيين، ولكن دليل الشرع يحتمل ذلك. ممكن لإنسان أن يعبد الله تعالى بنص منسوخ أو بنص عام ويجهل أنه عام، بينما دليل العقل محكم لا يحتمل هذه الدلائل، وبالتالي قدموا هذا على هذا. لما نقول لو جبت عيل صغير وديت له نص برتقانة هيشوحها من الشباك، لو اديت له برتقانة وأشرتها له يهش ويبش وينش بسط. لماذا؟ لأن هذا الطفل علم بأن البرتقالة أكبر منين؟ من نص البرتقال. يعني ربما لو أتيت بطفل أو بتلميذ في رابعة ابتدائي وقلت له الواحد أكبر ولا النص ما يعرفش يجاوب، لكن لو قلت له البرتقانة أكبر ولا النص البرتقانة يقول لك ليه البرتقانة أكبر. الحقيقة هذا الطفل الرضيع الذي رمى بنصف البرتقالة هو رمى بنصف البرتقالة لحكم عقلي نسبي، لاحظ العلاقة بين نصف البرتقالة وبين البرتقال، علاقة نسبية بين النص والواحد. فلما نظر لهذه العلاقة وجد ان الواحد اكبر منين؟ من النص. ده حكم عقلي. الحكم ده حد يمكن ان يرده؟ لا، حكم عقلي قائم على الحسة. فقالوا بان مدخلات الحكم العقلي الحسة، والحسة لا تكذب، هم قالوا ذلك، وهذا كان غير صحيح. المشكلة عند العقليين أنهم يؤسسون مقدمات يقتنعوا بها، ولفرط جهل الناس يقتنعوا بمقدمات أصحاب المنهج العقلي، وهي مقدمات تحتاج إلى تأمل ومناقشة. مين قال إن حس إن الحواس دلالتها لا تكذب؟ مين قال الكلام ده؟ تدليل المشاهدة ناطق بأن هذا غير صحيح. لو أن إنسان مراد مصاب بالسكر لو قال لك أريد أن أشرب الماء، في بعض مراحل الإصابة تجيب له القلة يشرب يقول لك ما يمر قوي، ربنا يحفظك يا رب، تروح تجيب له مية بركة بردك مر، تجيب له سيوة برك مر، كل أنواع المية مر. إذن إشكال في الماء ولا الإشكال في الحسة؟ في الحسة. فلما كان الإشكال في الحسة كان الحكم خطأ، إذا لما فسدت الحسة فسد الحكم، وهكذا. لأن الحواس بترسل الإشارات بتاعتها للعقل والعقل بيحكم. لما نقول هذا الطعام طيب أو هذا الطعام ساخن أو هذا الرجل أطول من فلان أو أقصر من فلان، دي كلها أحكام مبنية على الحواس. فهذه الحواس يصيبها المرض والعطب والاضمحلال والفساد، كل هذا يصيبه، لكن دليل الشرع إذا صح لا يصيبه شيء من ذلك. بل لو إن إنسان لم يعلم إلا الحديث العام وعمل بالعام يأثم ما يأثمش. أبو بكر عمل بالقياس ولم يأثم، ولم ينكر على عمر عمله بالعام، ولكن كانت المسألة فيها اجتهاد. الذي أريد أن أقول بأن المكلف إذا وقع له الحديث صحيحا يجب العمل به حتى ولو كان مؤولا، حتى ولو كان منسوخا، حتى ولو كان مخصصا أو مقيدا. ما لم يعلم، أنا مش عارف بس عرفت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وصح ذلك عن رسول الله، أعمل لغاية لما يجي لي دليل آخر يقول إن الحديث الذي أنا عامل به حديث منسوخ أو إلى غير ذلك. الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا اللي حصل كانوا يصلون إلى بيت المقدس، وكان بعضهم لا يعلم ذلك، وبعضهم مات، كان بعضهم لا يعلم أمر الله تعالى بالصلاة إلى بيت الله الحرام، وبعضهم مات. فالصحابة سألوا ما بال إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس، يعني سألوا هل تصح صلاتهم ولا لا. فأنزل الله تعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال ابن عباس: إيمانكم أي صلاتكم. وقال غير واحد من أهل العلم أن المقصود بالصلاة أي ثواب الصلاة على حذف مضاف. وسدل به الإمام البخاري في كتاب الإيمان، وأيضا شرح ذلك الإمام النووي في شرحه على مسلم. يبقى يمكن للعبد أنه ما يعرفش الحكم. معاوية ابن الحكم السلمي أسلم قديما، وكان الصحابة يتكلمون في صلاتهم، يعني ممكن مثلا أنا بصلي، أنت أشوفك النهاردة، يقول له أشوفك النهاردة، بيصلي وما في صلاته. فلما أسلم قديما وكان الناس يتكلمون في صلاتهم قبل ذلك، فلما أتى بعد خيبر إلى المدينة لم يكن يعلم أن الصلاة في أن الكلام في الصلاة حرام. إيه اللي حصل؟ هو بيصلي واحد عطس في الصلاة، فقال له: يعني لما لم تشمت؟ فالناس طفقوا ينظرون إليه، وأخذوا يسكتونه بأن يضربوا على أفخاذهم، فقال: وثكل أمي لما تنظرون إلي هكذا؟ ده كله في الصلاة، ما يعرفش إن الكلام في الصلاة إيه؟ ما يعرفش الكلام في الصلاة منسوخ. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: استدعاه. معاوية بن الحكم بيقول: والله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله قط، والله ما كهرني. الكهر للمعاملة الشديدة، ما قالوش: يا بني آدم أدي العمود كده هو وبتتكلم في الصلاة، عندنا الولد الصغير ما بيعملش كلام ده. لم يقل له ذلك، ما كهرني ولا سبني ولا شتمني، ولكن قال: إن الصلاة لا يصح أن يكون فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. يبقى معاوية بن الحكم لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد صلاة، ما قالوش: طب يلا بقى يا معاوية كده بقى إيه، شد حيلك وعيد الصلاة من جديد، ما قالوش كده، لأنه كان جاهلا، كان جاهلا، فلم يأمره بإعادة الصلاة، لأنه أتى الصلاة على الوجه المطلوب شرعا، وكانت قبل يشرع فيها الكلام. يبقى إذن المكلف أول ما يوصل الخبر عن رسول الله يعمل إيه بقى؟ ما يقفش مكان، يقول: سن أقف لغاية لما أشوف الخبر ده ماله، جايز يكون منسوخ، مقيد، مخصص، مؤول، مبهم. لا تسأل، إذا أتاك الخبر صحيحا فاعمل به. هناك مبحث جليل أدعو إخواني أن يراجعوه للإمام الشنقيطي في كتابه القيم أضواء البيان، في قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذا المبحث جيد وفيه كلام أصولي رائع، وناقش فيه هذه المسألة من وجوه متعددة. الشاهد أن الميزان حق، وأن إنكاره ليس من اعتقاد أهل السنة، وإنما هو من اعتقاد المعتزلة وأصحاب المدارس العقلية المعاصرة ومن سن نهجهم ومشى على دربهم. حديث سلمان الفارسي قال: يوضع الصراط يوم القيامة. الصراط هذا أحد من السيف وأدق من الشعرة، يسير الناس عليه، وهو مضروب بين ظهراني جهنم، تحته جهنم والعياذ بالله. حاجة هول هول، يعني ما بين جهنم، يا إخواني انت عارفين البير، جهنم تحت، ربنا يحفظكم يا رب، جهنم تحت مش فوق، جهنم تحت. ولذلك سمع عن صلى الله عليه وسلم ذات يوم صوتا مفزعا فقال هذا حجر رمي به من شفير جهنم فسقط في قعرها بعد 70 خريفا. بعد 70 سنة. ويا ترى 70 سنة ديت يعني ازاي؟ ب50,000 سنة ولا ب1,000 سنة؟ الله أعلم. لما يكون حجر وقع من طرف الحفرة بتاع جهنم وصل قعرها بعد 70 سنة واضرب 70 ب1,000 أو 70 في 50,000، الله أعلم، معنى ذلك إن تحت هو فظيع، حاجة فظيعة. ما بين طرفي فوق كده على حافتي جهنم يضرب الصراط. تأمل كده، حاول كده تأمل. يبقى إذن ساعة جهنم دي واسعة جدا جدا لا يمكن وصفها، وليس عندنا أخبار صحيحة تدل لنا أو بتبين لنا قطر جهنم أو عرضها أو طولها أو ما إلى ذلك، لكن قطعا عرضها وقطرها كبير عظيم شديد هول. من الطرف ده للطرف ده في هناك الصراط، هذا الصراط أدق من الشعر، أحد من السيف. السيف ده اللي لو مش على رقبة بيقطعها. إزاي بقى الناس بتمشي على البتاع ده؟ لا أنسى وأنا صغير كنا في زيارة لبركة السبع، وكان أيام زمان في هناك قطر فرنساوي وجنبه سكة، السكة ديت عبارة عن فلنكات وتحتها الترعة، وكان اللي يمشي لابد يعدي على الفلنكات دي. فكنت صغير أبص تحت كده تلاقي مية تحت أخاف، عديت الفلنكات دي حبوا من شدة الخوف، إيديك ورجليك زي طفل صغير من شدة الخوف. فما بالك بالصراط، لا تربزنات ولا فلنكات ولا سندات ولا أي حاجة. والناس حفاه عراة، لا تقول لي هنلبس زيادة تخينة ولا أي حاجة من الكلام دي، ولا تقول أنا متضرب كونغ فو ومصارعة وما إلى ذلك ممكن أمشي على الحبال. لا يا حبيبي، ده المسألة هول، لن ينجيك من ذلك إلا الله، وخيره الذي يعطيك إياه، يعينك على الطاعة ويعينك على العمل الصالح، لأن الطاعة والعمل الصالح توفيق من الله. وما أكرم ربك عليك، شوف الإكرام الكبير. يعني تصور لو إن هناك واحد جاب عامل، جاب واحد عشان يشتغل عنده، عشان يشتغل عنده، أكله وشربه وخليه يستحمى ويلبس هدومه، وبعدين يا ترى عمل حاجة بسيطة واداله مثلا 10 مقاطف ذهب، حاجة ايه ده؟ حاجة يعني عظيمة جدا. انت العمل بتاعي ده ما يساويش 2 جنيه، عملتش حاجة، يأكلني ويشربني ويكسيني وبعدين يديني ويعطيني ويمنحني ويحسن إلي، تبقى ده فاضل جدا. ربك أعظم إحسانا، ربك يوقظك للصلاة ويدفعك إلى الخير ويعينك على أعمال المعروف، ومع ذلك يشكرك على أعمالك الصالحة وينظر إليك ويضحك لك ويباهي بك ملائكته ويدخلك الجنة، مع أنه هو الذي أعانك على العمل الصالح. فاحمدوا ربكم حمدا كبيرا. ولما تيجي تقولوا الحمد لله تذكروا هذا المعنى، تذكروا هذا المعنى. فكم من ضال محروم وكم من شقي تعيس، فالحمد لله أن هيأ لنا هذا الخير وأعاننا على ذلك المعروف. يبقى يوضع الصراط يوم القيامة وله حد كحد الموسى، الموسى الذي يحلق به الشعر، حد فظيع. قال ويوضع الميزان، الواو لا تدل على الترتيب وإنما تدل على العطف من غير ترتيب، الواو تدل على العطف من غير ترتيب. كما قلت لو قلت أكلت اللحم والخبز، يمكن إن أنا أكلت اللحم الأول نهشت حتة لحمة وأكلت بعد كده لقمة خبز، ويمكن أكون أكلت لقمة خبز وبعدها أكلت إيه؟ حتة لحمة، وتقول أكلت إيه؟ خبزا ولحما. إذن الواو لا تدل على ترتيب، الواو لا تدل على ترتيب. فلعل الميزان كان قبل ثم بعد ذلك الصراط، وهذا هو الذي أتت به النصوص، لأن الصراط للدخول إلى الجنة والميزان للحساب، وهذا قبل هذا والله أعلم. ولو وضعت في كفته بكسر الكاف، ولو وضعت في كفته السماوات والأرض وما فيهن لوسعتهم، الله أكبر. الميزان الكافة بتاعت الميزان دي لو جبنا السماوات السبع والأرضين السبع وعامرهن غير ربنا سبحانه وتعالى، يعني لو جبنا السماوات بالعرش والكرسي والملائكة والأرضين السبع بالجبال والأنهار والأناسي والجن والوحوش والطير والرمل والصحراء والفيافي والشجر، ده كله وضع في كفة، الكفة بتاعت الميزان تشتل ده كله وما يبانش فيهم الحاجات دي، يبقى ايه كفة ايه دي؟ وميزان ده شكله عامل ازاي؟ ده حاجة مهولة، هول هول، حاجة عظيمة جدا. هذا من جملة خلق الله الذي لا يمكن لعقل مخلوق أن يتصوره، لا يمكن. فتقول الملائكة ربنا لمن تزن بهذا؟ انت الهول والخلق العظيم ده توزن به مين وتوزن به ماذا؟ فيقول لمن شئت من خلقي، فيقولون ربنا ما عبدناك حق عبادتك. يمكن أن تحمل العبادة هنا على معنى المعرفة، أي ما عرفناك حق معرفتك، أي إن هناك شيئا من جملة خلقك لم نقف على كنهه ومعرفة حقيقته. هذا الحديث أو هذا الخبر موقوف على سلمان، ولكن هذا الموقوف يأخذ حكم الرفع، لأن الأحاديث الموقوفة تأخذ حكم الرفع في أحوال، منها إذا كان مثله لا يخبر به عن الرأي وإنما يخبر به عن التلقي والوحي. فسلمان أن له أن يعرف هذه المعلومات إن لم يكن قد سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ حكم الرافع. وكذلك إذا قال الصحابي كان الناس يؤمرون بكذا، أو قال كنا نؤمر بكذا، فهذا أيضا يحمل على الرافع. والحديث حديث صحيح أخرجه أحمد والطبراني. الحديث 951 ويكون به الختام إن شاء الله تبارك وتعالى. حديث أبي الدرداء، ولكن هنا نكتة بسيطة، وهي أن هذا الحديث يحدث به عن أبي الدرداء أم الدرداء اللي من زوجته، إذن الزوجة تحدث عن زوجها، وهذه نكتة طيبة. إن هذا البيت بيت مبارك، وأن الرجل كان يعلم زوجته بدليل أن الزوجة تروي عن زوجها، وهذا المعنى ينبغي أن نحرص عليه. يعني ينبغي الإخوة عندما ينقلبون إلى بيوتهم يعلموا أمهاتهم وإخوتهم وأولادهم، لا ينبغي أن نقصر في تعليم أهل بيوتنا، لأن هذا الأمر يدل على تقصير شديد، فإن شاء الله نجتهد في ذلك الباب. أم الدرداء تخبر عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء، ما من شيء، طبعا شيء نكرة وأتت في سياق النفي للدلالة على العموم، يبقى أكتر حاجة ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من أكتر حاجة تقل ميزانك يوم القيامة إيه يا ترى؟ كثرة المال، تبني الشقة والفلل، تعمل إيه؟ أنا عاوزين نفسنا نعرف إيه الحسنة اللي هي بالفعل تقل ميزانك يوم القيامة، ما هي الحسنة التي يثقل بها الميزان؟ وليس من شيء أثقل في ميزانك يوم القيامة منها. ما يا رسول الله؟ قال: الخلق الحسن، الخلق الحسن. يا سلام، الخلق الحسن، نحن في حاجة شديدة إلى الخلق الحسن، في حاجة شديدة أن نعيش مع الناس بأخلاق فاضلة بأخلاق الإسلام، أن نعيش مع الناس بمنظومة سلوكية متكاملة ترقيك وتعلي بك حتى تصل إلى مرقا عاليا ومنزلة شريفة. الأخلاق الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه وينبأ كان معلوما عند قومه بماذا؟ بحسن الخلق، فكانوا يسمونه ويلقبونه بماذا؟ بالصادق الأمين، الصدق والأمانة. يا سلام، الصدق والأمان يا إخواني، الصدق والأمان أخلاق كسرت المشركين، الصدق والأمان أقول كسرت المشركين. أبو سفيان والحديث في البخاري عندما حاوره هرقل ملك الروم لم يستطع أن يكذب، بل أثبت حسن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. خديجة رضي الله تعالى عنها عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح: لقد خشيت على نفسي. أهل العلم لهم أقوال كثيرة في معنى الخشية، وهذا حديث الغار. لقد خشيت على نفسي، يعني خشيت الجن أو خشيت المرض أو خشيت أن يقول الناس عني كلاما قبيحا أو ما إلى ذلك، لا أقوال. لقد خشيت على نفسي. فقالت له زوجته بعد 15 سنة زواج، مسألة مهمة جدا، المرأة التي خالطت وعاشرت وحاككت زوجها تشهد لزوجها بأنه لن يخزيه الله أبدا، إنك لتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتعطي المحروم وتصل الرحم. يا إله، دي أخلاق، هذه أخلاق. إذن خديجة أثبتت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال ربنا عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق، خلق عظيم، ولم يقل وإنك لفي، ولكن قال وإنك لعلى خلق عظيم، أي ارتفعت بالأخلاق، علوت بالأخلاق. إذن نحن كدعاة إلى الله وكأبناء دعوة وكمحبي سنة وكراغبي نصرة لدين الله ينبغي أن نتخلق بالأخلاق الصالحة، أخلاق الصالحة. إياكم والغلظة، إياكم والشدة، إياكم وسوء الظن، إياكم والتحريش بين المسلمين، إياكم والوقوع في الغيبة أو النميمة. لابد أن ننقي قلوبنا وأفعالنا من هذه الأخلاق المرذولة، وأن تكون أخلاقنا محمودة. فما من شيء أثقل في ميزان المؤمن من الخلق الحسن. العلماء لهم تعريفات كثيرة في الخلق، من ذلك مثلا، من ذلك قول الحسن: الخلق بسط الوجه. بسط الوجه يبقى وشك كده بشوش، ما تقابلش واحد انت مكشر مكلضم، ها، جامع بين عينيك، فالناس بتستبشر، بتستبشر خيرا. يا سيدي خلي غلبك في قلبك، خلي قرفك في نفسك، وتبسمك في وجه اخيك صدقه. واذا تحرك قلبك من احد فاكثر من الدعاء له، والله هذا مجرب، لا سيما في الأوقات الفاضلة. أي واحد يسألك قل بارك الله فيه، وفقه الله، ربنا يعينه، سدده الله، ها. حتى لما تيجي تدعي على واحد مثلا، أحيانا بيبقى هناك بعض الناس متلبسون بالمعاصي من كل وجه، بيبقى الواحد نفسه يضربه بالنار، لدرجة أنك لا تستطيع أن تدعو له، برضك لابد تعينه، تقول إيه؟ اللهم لا تعنه على معصيتك، برضك ما تسيبوش، لابد ايضا من الدعاء، تدعي للناس. يبقى بسط الوجه. الامر الثاني بذل الندى. الندى اللي هو الهديه المعروف، والمعروف قد يكون هديه ماديه او معنويه. انت لما يكون انسان محتاج وتساعده، يبقى ده يعتبر اهداء، ده ندى. ثم بعد ذلك ان تكف شرك عن الناس، تكف اذاك عن الناس بالقول والفعل. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: البر حسن الخلق. والبر كما قال اهل العلم اسم جامع لكل خصال الخير، اسم جامع لكل خصال الخير. إذن خصال الخير كلها مجموعة فيها يا إخواني في البر. سبحان الله. اقرأوا آية البقرة، وهذه الآية بوب عليه البخاري في كتاب الإيمان: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. الآية فيها الاعتقاد، وفيها الخلق، وفيها صلة الرحم، وفيها إطعام الطعام، وفيها عبادة الله عز وجل والقيام بفروض الله سبحانه وتعالى. شملت أبوابا كثيرة من الخير. فأنا أوصي نفسي وإخواني بحسن الخلق، لا سيما في هذه الأيام التي تحزب فيها الناس وصاروا شيعا وأشتاتا، منهم من صار إلى المشرق، ومنهم إلى المغرب، ومنهم من تشيع هنا وهناك. وأخشى أن تكون الأيام القادمة أيام عصيبة على الدعوة. فتماسكوا واتحدوا واعتصموا بالوحي، وإياكم أن تنخدعوا، إياكم أن تنخدعوا، ولكن اعتصموا بالوحي، وتخلقوا بحسن الخلق، وقللوا الكلام وكثروا الفعال. خلي كلامك قليل، كلامش كتير، لا تجادل أحدا. خذ عهدا من الآن، انتهى وقت الجدل، انتهى وقت الجدل. نحن قد بدأنا العمل منذ أمد بعيد، احنا بنعمل منذ 35 سنة، بنعمل منذ 35 سنة بنعمل. فالعمل قد ابتدأ منذ 35 سنة، ولكن نحن نجدد العمل في قلوب إخواننا. فالحذر الحذر من الجدال، الحذر الحذر من تضييع الأوقات، ولكن العزم العزم في إمضاء الأعمال، والعزم العزم في اجتماع الرجال، والعزم العزم في توافر الأعمال. فإن هذا أنكى لعدوكم وأرضى لربكم وأجمع لصفكم. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا الخير كله، وأن يصرف عنا الشر كله، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مبدلين ولا منحرفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يهدى فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، وترفع فيه شريعته، ويجتمع الناس على دينه وسنة نبيه. والحمد لله.